السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، وقد توقفنا عند البيت أظن 72. نعم، إذن قال: وابن الوليد لم يضره ما احتسى من سم قوم جعلوا منه الحسى. وفي آخر هذا المنظومة، هذا هو الذي نعم خصصته أو خصصته آخرها آخرها خصصته بذكر بعض كرامات حقيقية ثبتت على طريقة ما يثبت به أمور الشرع بالإسناد إلى من كانت لهم هذه الكرامات، سواء كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان الذي أكرم من غيرهم من التابعين. نعم، وغالب ما ذكرته هنا إنما نقلته من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فذكر فيه كذلك وابن الوليد، أقصد هنا خالد بن الوليد الصحابي رضي الله عنه، لم يضره من دار يضير، ومنه قوله عز وجل: لا يضركم كيدهم شيئا، أي لا يضركم. لم يضره ما احتسى، احتسى وزن استفعل من وزن افتعل من حسى يحسو، نعم، من سم قوم جعلوا منه الحسى. إذن لم يضره السم، إذ تناوله هو خالصا، نعم، جعلوا له منه الحسى، أي ما يشرب. وخالد بن الوليد هو ابن المغيرة أبو سليمان المخزومي القرشي، سيف الله تعالى، ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، شهد الفتح وحنينا. قال ابن تيمية رحمه الله في الفرقان: وخالد بن الوليد حاصر حصنا فقالوا: لا نسلم أو لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه ولم يضره. إذن كأنهم ربما أرادوا أن يعرفوا هذا، إنما هو عندهم بدعوة نبي، فأتباع الأنبياء هكذا حالهم. ولذلك دائما نرجع إلى تلك المقولة التي لعلنا إن شاء الله قد قلبنا فيها السحر على السحر، تلك المقولة التي يتبجح بها ويقولون: كل ما صح كرامة لنبي جاز أن يكون، كل ما صح معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. إذن نقول: كل ما جاز كرامة لولي فهو معجزة للنبي، هكذا نقول. نعم، فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان يحاول فتح حصن من الحصون، فقال له: لا نسلم حتى تشرب السم، بمعنى إذا شربته علمنا بأنك من أتباع الأنبياء، هم الذين يكرمون بمثل هذا. هذا لعله بعض ما يراد من اشتراطهم. إذن خالد بن الوليد قال: والقصة هذه ذكرها أيضا الأصبهاني أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن، واللالكائي في الكرامات الذي هو يعني في آخر كتاب أصول اعتقاد أهل السنة، اللالكائي في الكرامات، والذهبي في السير. قال اللالكائي: أخبرنا عيسى بن علي، أخبرنا عبد الله بن البغوي قال: حدثنا محمد بن حسان السمتي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا بيان وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم: شهدت خالد بن الوليد، شهدت خالد بن الوليد رضي الله عنه بالحيرة أتى بالسم، فقال أو أتي بالسم فقال: ما هذا؟ قالوا: سم ساعة. قال: بسم الله، ثم ازدرده بمعنى شربه. قال الذهبي بعد أن ذكر القصة: هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة. وعندما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة بادر إلى عزل خالد بن الوليد، بادر إلى عزل خالد بن الوليد، وكتب إلى الأمصار: أني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. وكان عمر رضي الله عنه ينشد عندما دخل عليه خالد، كان عمر رضي الله عنه ينشد: صنعت فلم يصنعك صنعك صانع، وما يصنع الأقوام فالله صانع. إذن كان هذا ينشده عمر رضي الله عنه في وجه خالد بن الوليد رضي الله عنه، من أجل بيان بأن هذا كله ما كان من بطولات خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وحتى ربما لا يغتر به الناس، وربما ينسبون إليه ما ينسبون، ويحصل به ربما في من بعدهم ما يحصل، ويفتنون به وبما كان منه، خصوصا هذه نوع من البطولات التي تظهر للشخص في الحرب وفي الجهاد. قال عمر رضي الله عنه ينشده أن يقول هذه الأبيات: صنعت فلم يصنع كصنعك صانع، وما يصنع الأقوام فالله صانع. ذكر هذه القصة ابن كثير ضمن أحداث سنة 17 فليجب بهذا عما استشكله أحمد شوقي عندما قال في منظومته أو إلياذته هكذا: نعم، قال: والله ما أدري وما تدري الزمر ما كان بين ابن الوليد وعمر. شوقي قال هذا الكلام كأنه يشير إلى ربما خلاف أو نحو ذلك مما يتسارع إليه هو وأمثاله، يظنون بأن كان ربما من عمر رضي الله عنه ممكن شيء من أمور النفس بينه وبين خالد الوليد، وإلا فلماذا عزله؟ قال: والله ما أدري، هذا حمد شوقي يقول: والله ما أدري وما تدري الزمر ما كان بين ابن الوليد وعمر. صححوا ما في عندكم: والله ما أدري وما تدري الزمر ما كان بين ابن الوليد. إذن هذه ساقطة، كانت بين ما كان بين ابن الوليد وعمر. من عنده النسخة فليصحح، ليس فيها بين. وهكذا كان خوف عمر رضي الله عنه من أن يفتن الناس بالحي. إذن عمر رضي الله عنه عنده يقظة يعرفها كل من يتابع أحواله وسيرته وما يفعل، أنه كان مهتما بإقامة التوحيد، وأن لا يتطرق إليه شيء مما ممكن أن يكون ذريعة إلى الشرك. هكذا كان خوف عمر رضي الله عنه من أن يفتن الناس بالحي الذي تألق نجمه، نظير الخوف عليهم من الفتنة بميت أن تفسد عليهم عقيدتهم بالتعلق به، كما ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه، ذكر بإسناده إلى أبي العالية قال: لما فتحنا تستر إن شئتم أن تضبطوا تستر، وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا له كعبا، أي كعب الأحبار، فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثلما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: ما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه، أي الرجل الذي كان على النعش وعلى السرير، دفنوه في واحد من تلك القبور، وسوينا القبور كلها لعميه عن الناس لا ينبشونه. فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون. فقلت: ما كنتم تظنون بالرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها، لا تبليها الأرض ولا تأكلها، ولا تأكلها السباع. والقصة ساقها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وابن كثير في البداية والنهاية. إذن هذه لعلها فتوى من عمر رضي الله عنه، هو الذي أفتاهم بأن يعملوا هذا العمل. هذا النبي دانيال في اعتقادهم يزعمون أنه نعم إذا اجدبوا أو إذا أرادوا المطر خرجوا به إلى العراء وقرأوا من تلك الصحف التي عند رأسه، فإذا أمطروا رجعوا به، يظنون أن هذا الذي أرسله الله تبارك وتعالى من المطر إنما كان بهذا الرجل. فهذه لا شك فتنة في دينهم وفي عقيدتهم. وإن أظهر حكم يستفاد من سياق هذه القصة هو ما حكم به الصحابة إذ سدوا ذريعة افتتان القوم بنبيهم، فانصرفوا عن ربهم والتفتوا إليه معتقدين أن ما نالهم من غيث هو من إفضاله وإنعامه، فاقتضى فقههم الدقيق أن تضرأ الفتنة عن الناس بإخفاء قبر لا فائدة شرعية تبدو من إظهاره وإبرازه، ولو كلفهم ذلك من الأتعاب البدنية ما كلف، وانظر صنيعهم هذا وقابله بما جرت عليه العادة الناس بعدما تولى تفقيههم في الدين من ليس مهتما بحراسة التوحيد، بل يسوقهم نحو التنديد بقوله أن ستر قبور الصالحين بأنواع القماش والحرير مما يزرع مهابتهم في قلوب الناس، بل ينسب إليهم أنهم يضرون وينفعون. انتهى. نعم. وبالعمى، هذه كرم أخرى، وبالعمى يوما دعا سعيد على أروى فكان ما يريد، وبالعمى يوما دعا سعيد، دعا سعيد أي سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، فيكون سعيد فاعل دعا، ويوما ظرف، وبالعمى جار مجرور متعلق بدعا، دعا سعيد يوما بالعمى على أروع. نعم. ودعا تكون بالألف ليست بالياء، دعا لأنها من دعا يدعو، على أروى فكان ما يريد، أي حصل له مراده الذي دعا به واستجيبت دعوته. سعيد قلت بن زيد بن عمر بن نفيل القرشي العدوي، هو ابن عم عمر بن الخطاب وأسلم قبلهم. نعم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. قال البخاري فيما يرويه عنه في صحيحه: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، معناها رابطني، لموثقي على الإسلام، وأخته ولو أحد أنقض بما صنعتم بعثمان، ماذا عندكم؟ لكان حقيقا، كان كلمة ممكن تكون ساقطة أو محرفة. نعم، قال: وأروى التي دعا عليها سعيد هي بنت أويس، ادعت أن سعيدا أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان، فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. إذن هذه دعوة كانت من سعيد رضي الله عنه على أروى التي خاصمته، ادعت عليه بأنه نعم، فما ماتت حتى عميت، وبين هي تمشي، أي بينما هي تمشي في أرضها، فوقعت في حفرة فماتت. انتهى من حلة الأولياء. وعند مسلم كذلك في كتاب المساقات باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، وكذلك في كتاب البخاري من صحيحه. نعم نعم. أما العلاء كرامة أخرى كذلك من كرامات الصحابة رضوان الله عليهم. أما العلا فكان عاملا على مدينة البحرين، إن توسل بيا عظيم يا حليم يا علي أجيب سؤله بدون أي لي. نعم، العلاء المراد بالعلاء بن الحضرمي، العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي، كان عاملا على مدينة البحرين. البحرين هي البحرين اليوم، هي مدينة البحرين، هي البحرين من دول الخليج العربي. نعم، كان عاملا على مدينة البحرين، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله ليكون عاملا عليها بعد فتحها، وأقره أبو بكر، بمعنى بعدما جاءت خلافة أبو بكر بقي كذلك عاملا لأبي بكر عليها بعد وفاة النبي، وأقره عمر كذلك. وفي خلافته مات سنة 14، قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وكان يقال إن العلاء بن الحضرمي كان مجاب الدعوة، وأنه خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها، وذلك مشهور عنه. إذن يقال أنه مشى على البحر بربما 4000 من الجيش، نعم، ولم يصيبهم الماء. إذن هذه من أعظم الكرامات وأنفع كذلك، سيما وهي في القتال، في القتال من أجل إيصال الإسلام إلى أقوام كفار، فالله عز وجل أكرمهم في هذه الأحوال وهذه الظروف التي يحتاج فيها العبد إلى إمداد من الله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية في الفرقان: والعلاء بن الحضرمي كان عاملا، كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، كان يقول في دعائه: يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجاب له، ودع الله أن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء، ولم يبق الماء بعدهم، فأجيب ودعا لما اعترضهم البحر، ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. فلم يجدوه في اللحد، من أنهم لما دفنوه، وكان أبوه رضي الله عنه ممن غسله وكفنه وصلى عليه أبو هريرة، لأنه كان في جيش أبو هريرة رضي الله عنه. لما خافوا عليه الهوام، وخافوا عليه، كانت كأنها أرض يخافون عليه يعني الحيوانات الضارية ونحو ذلك، فكأنهم كشفوا عنه من أجل تحويله أو إلى آخر ذلك، فلم يجدوه في قبره. هذا هو الذي لأجله كشفوا عن القبر. وذكرها بنحوه اللالكائي لإسناده في الكرامات، والذهبي أشار إلى طرف منها في السير، وابن عبد البر في الاستيعاب. أما العلا فكان عاملا على مدينة البحرين، إن توسلا بيا عظيم يا حليم يا علي أجيب سؤله بدون أي لي. إذن إذا دعا بهذه الدعوات وهو توسل بأسماء الله تبارك وتعالى، يا عظيم يا حليم يا علي، ليس توسل بالصالحين ولا بجاههم ولا شيء مما هو معروف عند الناس اليوم. يا عظيم يا حليم يا علي أجيب سؤله بدون أي لي. لي بمعنى تأخر أو تماطل، من أجابه الله عز وجل على التو. نظير ما نسب للخولان ألقي في النار ولم يعاني، ألقي في النار ولم يعاني. وكان الأصل أن يعاني تكون بدون ياء، لم يعاني من عانى يعاني، دخلت عليه الجازم. نعم، كان عمله في هذا الجازم أن تحذف ياؤه. نعم، نعم، والخولان بالياء، خولان الياء ياء نسب، وتكون هي مشددة، خولاني لكن يعاني، قلت بالنون، بالنون فقط من غير ياء، لأجل أن الياء سقطت بدخول الجازم على الفعل المضارع. ها؟ ماذا؟ في العرب فقط. قال نظير ما نسب للخولاني، أي المقصود هنا أبو مسلم الخولاني الداراني. قال الذهبي رحمه الله سيد التابعين وزاهد العصر، سيد التابعين وزاهد العصر. وهذه الإخوة الكرامات الحقيقية التي ربما الشخص عندما يسمعها ينتعش ويتفقد حاله، وينظر هؤلاء الأقوام ويكبرون في عينه، وربما كذلك تعظم في عينه أيضا هذه الشريعة التي كان منها هؤلاء. وأما هذه الكرامات التي تنسب إلى فلان وفلان، إنما يراد فقط تعظيمهم هم أشخاصهم. نعم، ويعني فيها ما فيها من الغلو، فيهم الغلو الذي قد يوقع صاحبه والعياذ بالله حتى في الشرك، الشرك الأكبر. نعم، عندما يتوسل بهم ثم بعد ذلك ممكن جدا يدعوهم ويناديهم أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم. نعم، سيما مع عدم وجود من ينبه على هذه الانحرافات العقدية، بل لا يتكلم بأي كلمة، ويترك الناس كل واحد يفعل ما يشاء من صنوف الغلو. نعم، إذن أبو مسلم الخولاني سيد التابعين وزاهد العصر. قال عنه الذهبي يماني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم في أيام الصديق. اليمن بلاد بعيدة جدا، يعني صاحبها قد يسلم وربما لا يستطيع الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زمن فترة طويلة. نعم، وقدم في أيام الصديق أبي بكر، ولا يقال له صحابي، هكذا يقال له تابعي. نعم، أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقال له صحابي. نعم، وقدم في أيام الصديق أبي بكر رضي الله عنه. قال الذهبي في السير، قال إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل أن الأسود، أي الأسود العنسي الذي تنبأ باليمن، تنبأ ادعى النبوة، فبعث إلى أبي مسلم اللي هو أبي مسلم خراسان، فأتاه اللي هو الأسود العنسي، فأتاه بنار عظيمة ثم إنه ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره. فقيل للأسود: إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك. هكذا أشارت عليه بطانته، قالوا هذا يفسد عليك، هذا الذي يلقى في النار ولا تضره النار، هذا وهو معارض لك ليس من أتباعك، هذا سوف يفسد عليك، هذا الذي تريده من الناس أن يخضعوا لدعوتك ولنبوتك. إذن لا شك، وهذا طبعا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا هنا كيف تكون الكرامة تابعة للمعجزة، تابعة للمعجزة وهي فرع عنها، بل الذي يعني ينتصر بها إنما هو النبي نفسه. فأمره بالرحيل، أي أبو مسلم الأسود العنسي أمر أبا مسلم بالرحيل، قال رحل عن هذه البلدة. فقدم المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ ممن الرجل؟ يعني واحد من أهل المدينة يعرف، وواحد ليس من أهل المدينة قادم واضح عليه ربما خصيمة، وإن جاء ربما في غير الأيام التي ممكن جد المدينة تكون فيها ما يكون فيها من الناس الذين جاءوا. فإذا رؤي الشخص الذي ليس من أهل المدينة يعرف، نعم. فكان عمر رضي الله عنه كأنه يعني نظر إلى أن هذا شخص ليس من أهل المدينة، فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ كأنه بلغه الخبر أن الأسود العنسي رمى برجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وما أحرقته النار، كأن الخبر انتشر وطار. قال: ذلك، هذا أبو مسلم رضي الله رحمه الله يقول: ذلك عبد الله بن ثوب، بن ثوب بضم الثاء وفتح الواو، هكذا ضبطناها. قال: ذلك عبد الله بن ثوب. وانظروا كيف كان الناس قديما كذلك في هذه المسائل وهذه الأشياء التي الشخص يخاف على نفسه منها، نعم، كيف لا يبادر إلى أن يقول ذلك أنا. وحتى إذا لم يكن هو يقول ذلك إنسان، وابن عمي، أو إذا لم يكن ابن عمه يقول ذلك ابن خالي ابن عمي، لعله يصله شيء من، نعم. قال: ذلك عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه، اعتنقه بمعنى عانقه، فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. رواه الوهاب المجدة، وهو ثقة عن إسماعيل، لكن شرحبيل أرسل الحكاية وذكر قصة أبو الفداء بن الرقيب في كرامات الأولياء وابن عساكر. ولأبي مسلم غير هذه من الكرامات، ذكر الحافظ أبي القاسم هبة الله للكائف في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجزء الخامس، نعم. إذن له غير هذه الكرام من كرامات أخرى ذكرها له، نعم، وإنما ذكرت هذه التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الفرقان. نظير ما نسب للخولاني: ألقي في النار ولم يعاني، ألقاه الأسود الذي أفشى الثآفي رهطه من يوم أن تنبأ. ألقاه الأسود، أي الأسود العنسي، الذي أفشى بمعنى أشاع ونشر، الثاء أي الفساد، في رهطه من يوم أن تنبأ. وكانت هذه كرامة أخرى لعمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي. وكانت الأملاك دوما تسبق عمران بالسلام إما يلتقوا. وكانت الأملاك، الأملاك جمع ملك من الملائكة، دوما تسبق عمران بالسلام، تسبق عمران أي تبادره إلى السلام فتسلم عليه وهو يرد السلام عليه. إما يلتقوا، ما زائد هنا وإن قبلها شرطية أدغمت نونها فيما، إذن إما يلتقوا أي إن يلتقوا. وتكون يلتقوا نونها حذفت لأجل الجازم، لأجل الجازم. وأما الجواب فدل عليه ما قبله، الجواب محذوف يدل عليه ما قبله. نعم، قال عمران بن حصين أبو نجيد، خلاف لما عندكم، عندكم أبو نجد، أبو نجيد، أسلم هو وأبوه وأبو هريرة، إن شئتم صححتم كذلك عندكم أيضا، أسلم هو وأبوه وأبو هريرة عام خيبر كما في الاستيعاب. قال ابن عبد البر كان يقول عنه أهل البصرة أنه كان يرى الحفظة ملائكة، وكانت تكلمه حتى اكتوى، حتى اكتوى. إذن استعمل كي. مات سنة 52 وهو خير من نزل بها من الصحابة، خير من نزل بها أي بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. قال مطرف بن عبد الله قال لعمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ولم ينه عنها حتى مات، ولم ينزل فيها قرآن يحرمه، وأنه كان يسلم علي، يعني الملائكة تسلم علي. قال فلما اكتويت أمسك ذلك، فلما تركته عاد إلي. إذن كان يسلم عليه الملائكة تسلم على شرق عليه السلام، لما اكتوى تركت السلام عليه، لأن الكي من الأدوية غير المأمور بها شرعا، إلا أن الشخص ربما يتعين عليه الكي كأنه دواء أخير، فإذا استعمله بعد أن يستفرغ جهده في غيره من الأدوية فيكون لا بأس. الكي كما قال عليه الصلاة والسلام أنهى أمتي عن الكي، الكي الذي هو تعذيب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. إذن قال فلما اكتويت أمسك ذلك، فلما تركته عاد إلي، انتهى من السير. وبنحوه ذكره مسلم في صحيحه باب الحج، باب الحج. نعم، قال النووي في صحيح مسلم ومعنى الحديث أن عمران بن حصين كانت به بواسير، بواسير مرض معروف على كل حال مشهور، فكان يصبر على ألمها، وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه. إذن لأجل أنه اكتوى انقطع سلامهم عليه. نعم، هذه القصة بهذا النحو ذكرها كذلك أبو الفداء عبد الرقيب بن علي بن حسين الأبي في كتابه كرامات الأولياء، وعزاها كذلك لدلائل البيهقي وغيره. نعم، والله أحيا فرس بن أشيما، وكان في الغزو كميا، ريثما يعود راكبا إلى ذويه من غير جري منة عليه. والله أحيا فرس بن أشيما، وكان في الغزو كميا، ريثما يعود راكبا إلى ذويه من غير جري منة عليه. نعم، هذه كذلك من كرامات التابعين، من كرامات التابعين، صلة بن أشيم رحمه الله من سادة التابعين، صلة بن أشيم العدوي البصري زوج العالمة معاذة العدوية. معاذة لعلكم تذكرون قصتها عندما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. إذن كنيته أي صلة بن أشيب أبو الصهباء أحد الزهاد في التابعين، ذكره خليفة بن خياط في وفيات سنة 62 مع ابنه. وقصة إحياء فرسه صراحة ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله في الفرقان، ولم يذكرها اللالكائي فيما ذكره عنه، وإنما ذكر دعاءه: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها. قال: فجاءت حتى قامت بين يديه، أي البغلة. وهذا الأثر حسن كما قال المحقق، وبنحو هذا أوردها الأبي في كرامات الأولياء. نعم. والله أحيا فرس بن أشيم، وكان في الغزو كميا، وكان أي صلة كميا خبر، كان كميا، والكمي هو الشجاع، يجمع على كمات، يجمع على كمات. نعم. نحفظ شاهدا الكمي المقنعة، شاهد عندنا نعم. وكان في الغزو كميا ريثما يعود راكبا إلى ذويه من غير جري من جرى يجري، نعم مصدر، من غير جري منة، نعم من غير أن تجري عليه منة من منن البشر. فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة. فأحيى الله له فرسه فركبه، ولما عاد إلى بيته قال لأولاده: خذوا السرج فإن الفرس علية. إذن فأخذ السرج فمات الفرس من حينه، فأخذوه إلى الجفن. والقرني يوم مات وجد أكفانه وقبره قد الحدى. والقرني أويس بن عامر القرني الذي ذكرنا شيئا من أحواله فيما سبق، وهذه لعلها كذلك بقيتها، نعم، أويس بن عامر القرني المرادي اليمني. روى مسلم في صحيح عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد وهو بن سلمة عن سعيد الجريري بهذا الإسناد، عن عمر بن الخطاب قال: قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. هذا الحديث سمعه عمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، واللفظ لابن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم، كان دائما يبحث عنه وجعل له محل اهتمامه. نعم. قال: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص برئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له، لا موضع درهم له، والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يغفر لك فافعل، فاستغفر لي. نعم، فإن استطعت أن يغفر لك، أن يغفر لك، ها؟ أنا هكذا نقلته، لكن ما يغفر لك لعلها من طلب المغفرة، لعلها تقول لم يكن أنا واهما فقط في النقل. فإن استطعت أن يغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له، فقال له عمر رضي الله عنه: أين تريد، أين تريد، بمعنى ما هي وجهتك أو الجهة التي تقصدها؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال، هذا الآن الجواب من أويس، قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. انظروا كيف يكون الصالحون الحقيقيون، ما هو الأدب وما هو الذي يكون من سلوكهم، ليس أن يعرضوا نفسهم إلى الظهور والشهرة وحب. نعم، قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر، فسأل عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يغفر لك، هكذا كذلك، فإن استطعت أن يغفر لك فافعل. فأتى أويس فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر. قال: نعم. قال: لقيت عمر. نعم. قال: لقيت عمر. نعم، هذا أويس. نعم. قال: لقيت عمر. قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس، ففطن له الناس، فانطلق على وجهه. قال أسير: وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟ نعم، في الحديث يستغفر لك، هذا في صحيح مسلم. ليش؟ لعلي أعود كذلك حتى إلى النسخة التي نقلت عنها. نعم، قال: نعم، والقرني يوم ومات وجدا، أكفانه وقبره قد الحدا. ماذا؟ نعم، هذا فقط أسير يقول، الراوي يقول: فانطلق على وجهه. قال أسير: وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟ فقط. نعم، والقرني يوم مات وجد أكفانه وقبره قد الحدا. إذن هذه كذلك قصة انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في الفرقان. نعم، يوم مات وجد أكفانه وقبره قد الحدا. إلى هنا تم الذي قصدت من نظم أبيات بها: برئت من كل ما عمت به المصائب، فيه استوى الخطيب والمخاطب. برئت من كل ما عمت به المصائب، أي عمت به البلوى في الناس. نعم، وانتشر انتشارا كبيرا، فيه استوى الخطيب، الخطيب أي الذي يخطب الناس ويكلمهم سواء من فوق منبر أو من فوق كرسي مدرس أو نحو ذلك، والمخاطب أي عامتهم، وإنما كأنما هو يكون وهو يتكلم في هذه الشيء ليس يعلمهم، تراه كأنما يدارسهم ويذاكرهم هذه الأشياء، كأنما يتبادل معهم ما هو محصل لهم وله. عندما ترى المدرس يتكلم في هذه الأشياء ليس كما هو في سائر الدروس يعلمهم ما لا يعلمونه ويفقههم، نعم ربما يسألهم، وإنما تراه كأنما يذاكرهم ويلقي عليهم ما يعلمونه، فهو كأنما يعني يتكلم لهم بما هو محصل لهم جميعا. نعم نعم. في استوى الخطيب والخاطب من فاسد الأعمال، ليس من فاسدي، من فاسد الأعمال والعقائد وبدع الأعياد والزرائد، بسبب الياء الزرائد، نعم الزرائد جمع زردة، ولعل كلمة الزردة كذلك مأخوذة من الزردة أي الأكل، وهي المناسبات الطعامية التي جعلت على الأولياء والصالحين، نعم، وإن كان في الناس عندنا هنا يستعملون استعمال أعم. رجوت أن أكون ممن قد هدوا ومصلحا من بعد قوم أفسدوا، نعم، وإن شئت نقلت حركة أفسدوا إلى تنوين قوم فتقول من قوم نفسدوا، نعم، وأن أكون بهدى خير الورى مستبصرا وعن سواه جائر بمعنى مائلا وبعيدا عنه، صلى الله وسلم عليه الله والآل والصحب ومن قفاه. لله أن انتهت هذه القصيدة، ولا أخفي كذلك على إخواني أن أبياتا ممكن إذا من أراد أن يضيفها ما دامت هذه القصيدة لم تخرج فتبقى دائما احتمال زيادة فيها. أبيات ثلاثة فقط، من غير أبيات، من غير أبيات هذه، البيت 36 عندكم: وحاولوا مصغلها أن يعتقد وخوفوه غبها إن ينتقد. بيت 36 عندكم: وحاولوا مصغلها أن يعتقد وخوفوه غبها إن ينتقد. وها هنا رووا مقالا نسبا إلى النبي قاله من كذب، ونسبوا أيضا: إذا الأمور أعيتكم تلكم القبور. وكم سمعنا من خطيب ينقل أن للإله ملكا يوكل. أعيد هنا، قلت البيت 38، البيت عفوا 37، البيت 37، نعم. وهنا رووا مقالا نسبا، وهنا رووا مقالا نسب إلى النبي قاله من كذب، ونسبوا أيضا: إذا الأمور أعيتكم تلكم القبور. نعم، عليه سقطة. يلحق صراحة هذا البيت من المفروض أن يكون البيت 24، معلش معذرة، المفروض أن يكون لأنه: وها هنا رووا مقالا نسب إلى النبي قاله من كذب. المفروض أن يكون هذا البيت يعني تابعا: وشاع أن من نوى من الحجر جلب المنافع ودفع لخطر فإنه ولو في غير موعدي يظفر بالذي رجا من مقصدي. يعني المفروض أنه هذا البيت يكون، قلت البيت بعد البيت 23، بمعنى يكون هذا 24، وهنا رووا مقال النسبة، لأنني أشير به إلى حديث إذا أعيتكم الأمور، ليس هذا، وإنما من جعل نيته في حجر فإنه يصيبه أو نحو ذلك. لو أحسن الظن أحدكم بحجر، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. حديث موضوع، نعم. ومثل حديث إذا عيدكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نعم. وها هنا رووا مقالا نسب إلى النبي قاله من كذب، ونسبوا أيضا إذا الأمور أعيتكم تلكم القبور. تلكم هنا فعل مجزوم لأجل إذا لأجل وقوع في جواب الشرط إذا، نعم، تلكم القبور. وكم سمعنا من خطيب ينقل أن للإله ملكا يوكل، وكم سمعنا من خطيب ينقل أن للإله ملكا يوكل. يعني هناك بعض الخطباء يقول بأنه ورد في طبقات الشعراني حديث إذا فيه إن لله ملكا عند قبر كل ولي، وتارت يقضيها بنفسه، هكذا ربما تسمعون عن بعض الخطباء ينقلون. وكم سمعنا من خطيب ينقل أن للإله ملكا يوكل. للإله ملكا شيخ يقول إن الله قد كلف بكل قبر ولي الملك يقضي الحوائج، وترى يخرج الولي بنفسه يقضي الحوائج. نعم محمد، عندما طلبناك لم نجدك، عندما سألناك ما أدري أين كنت الآن، ظهر. كنت موجود وكنت محضر نفسي يا شيخ والله. ها؟ كنت موجود وكنت محضر نفسي، ولكن ما عارف كيف ما أسمع، لما أسمع السؤال. معليش. كنت محضر نفسي ومستعد للسؤال، الله يبارك. هذه المرة الثانية أظن أو الثالثة. إذن معليش كذلك أخبر بأن برنامجنا فيما سيأتي من الأيام قلت الساعة 7، ثم هذه القصيدة إن شاء الله كذلك سوف تكون لها أسئلة هي تابعة لأسئلة التهذيب. التهذيب يبقى على ما نحن عليه من سؤالين دائما قبل بدء الدرس، والحصة القادمة إن شاء الله قبل الشروع فيها سوف أقرأ قصيدة أيضا، ثم ندخل مباشرة في كتاب 40 حديثا في مذهب السلف لعلي الحدادي، من ليس عنده لا بد أن يستعد. 40 حديثا من الأحاديث جمعها الشيخ علي الحدادي حفظه الله العام، ونحاول أن نأتي إلى بعض الأحاديث منها. هذه الأحاديث التي صراحة يطلب حفظها، معنى من يحضر معنا قد نختبره في الحفظ فنأمره بعرض الحديث. نعم. ونبقى كذلك أيضا سؤالين قبل كل مجلس من هذه المجالس، ثم أيضا أخبر بأن بعده أي بعد 40 أيضا عندنا كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد، لمن أراد كذلك أن يستعد أيضا بكتابه قول مفيد شرح كتاب التوحيد. نعم. وإياك. وإياك القصيدة التي قلت سوف أقرأها فقط لمن أراد أن يصححها، هي قصيدة الموقظة، الموقظة التي هي قبل هذه القصيدة، والتي أولها: هذا يا راعي وما سترته بيدي، أهجو ولست به باغ على أحدي، أهجو مناكر قد شاعت وأنكرها بعض، وبعض بها مستمسك بيدي، هذا الذي هاجني وحز في كبدي، عانيته اليوم أو غدا وبعد غدي، سأنظم اليوم بعضه على أمل أني أعد إذا امتدت له أمدي، حتى يقيض رب العرش طائفة تهز أركانه في الشعب والبلدي. هذه القصيدة قلت هي قبل هذه القصيدة، أحب كذلك أن أقرأها فقط من أجل التصحيح، ثم ننطلق أيضا في كتابنا. لمن ليس عنده القصيدة يحاول يحصلها. نعم، تفضل عند الأسئلة. أعيتكم تلكم الطوب. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. تلكم من وليسك، أي حداك المقبرة، تليك. إذا أعيتكم الأمور في القبور تليكم، تتولى أمركم، تتولى إن شئت، ولا تليكم بمعنى وليك، وليك ذلك بمعنى معناه مقارب، تليكم معنى القبور أي بجنبكم، بمعنى كأنه يقول لك اذهب إلى المقبرة فتقضى حاجتك. نعم، لأن فقط أريد أن أنبه على أن هذا، وكم سمعنا من خطيب ينقل إذا لو قلنا أن الإله ملك ولا ملكا، إذا أعملت أن ولكن قد تأتي من نفسه، ولكن على فرض أنها أن فيكون اسمها مستتر وجوبا. لم يشاء أحمد لأن إذا خففت قد يذهب عملها، ولكن إذا بقي عملها يعني بقيوش، ولكن أن من فوق أنه إذا خففت واجب استتار اسمها، إذن ما لكن من فوق خففت أن وأن تخف أن في اسمها استتار وخبر جملة بدي أنها. ولكن كذلك أحسن لك أن تفسيري ينقل للإله، وتبقى دائما ملك على ملك على كل على كله ملك. ينقل بمعنى يعني ينقل نقلا، بمعنى كأنه يقول. نعم، ماذا ماذا؟ ظهوره. نعم، اقصد يعني ان هي، ولكن هو الاصل في هذا. لكن جمهور العلماء انه يستتر، يكون ويكون ضمير شان، ممكن يكون شان. يوكل ولا يوكل كذلك؟ صح، بل ربما يوكل أفضل. أبو عبد الله يقول يسأل: ما هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟ ما هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟ نوف البكر أجل، ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ نوفل، نوفل الغائب. الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تنزلا عند هذا الاسم، قلنا المعجزة بدلها نقول الآية، إذن الله عز وجل لم يسميها معجزة ولا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اصطلاح المتكلمين كلمة المعجزة هكذا. إذن الآية، الله عز وجل أرسل مع الرسل آيات تدل على نبوتهم، نعم، ليكونوا علامة قوية دالة على أن الله عز وجل أرسلهم. إذن هذا تسمى كما يسميها كثير من الناس معجزة، فتكون عند الأنبياء والمرسلين لإفادة أنهم رسل، وليس وحدها الدالة على أنهم رسل، لأن بعض أهل الكلام كذلك يجعلها كأن الوحيدة الدالة على رسالتهم، بل لهم علامات أخرى من بينها صدقهم وحالهم الذي عرفوا به. الناس كلهم يعرفون قبل ظهور هذه المعجزات، يعرفون يفرقون بين النبي والمتنبي، يفرقون بين الصادق والكاذب، نعم. إذن ثم الكرامة هي ما يظهره الله تبارك وتعالى على أيدي أتباع الأنبياء، نعم، من الخوارق العادة. وهذه الكرامات قلنا دائما أنها في الحقيقة إنما هي كذلك تقوية لتلك المعجزات وبيان أن الكرامة أو أن الذي أكرمه هو من أتباع هذا النبي، وأن الله تبارك وتعالى، نعم، يكرم أتباعه ويؤيدهم ويقويهم بما يدل على صدق ما هم عليه من اتباعهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول نوفل الذي كنا نريده أن يجيب فإذا هو يسأل. نعم، قال كرامة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. كرامة، أقول كرامة أبي مسلم. غير الآن دخلت الزوم شيخ. كرامة أبي مسلم، كرامة أبي مسلم الخولاني يقول كرامة أبي مسلم الخولاني يقول وقعت قبلها معجزة إبراهيم من نفسها. لا إشكال على كل حال أنها تكون بالنسبة لإبراهيم آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذه كرامة لأبي مسلم الخولاني. أين هو الإشكال؟ ليس هناك إشكال أيضا، إلقاء في النار مع أنه لم يحترق بها، بل هذا هو الذي استحضره عمر، قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني أن واحد من أصحاب النبي أو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقعه مثل ما وقع لإبراهيم عليه السلام، استحضر هذا. نعم، ليس هناك أي إشكال ممكن يتعرضهما، فهي نفس الأمر وقع لإبراهيم مع النمرود، وهذا وقع كذلك للتابعي أبي مسلم الخولاني مع الأسود العنس. نعم، إذن فمع ما يكون ربما من الفرق الذي بينهما أن نار النمرود نار ملك من الملوك، نعم، ومن الطغاة البشرية، نعم، على ما هو معروف منه من أحواله نار لا شك تكون كبيرة زمهريرا يذكرون عننا ما يذكرون، وفرق بين هذه النار كذلك التي يعني أشعلها مدعي النبوة الأسود العنس. نعم، يقول أبو الحارث كيف نرد على من يستدل للفظ سالك عند الصوفية بقصة من قطعت رجله في الصلاة ولم يحس بها من التابعين؟ أول مثل هذا النوع من القصص، يعني أول لا بد أن نتأكد من صحتها قبل أن نتكلم فيها، نتأكد من صحتها، هل ثبتت حقيقة أم لم تثبت، أن رجله تقطع في الصلاة ولا يشعر بها. هذا في حقيقة من الآن أقول أنه أمر، وهذا الذي قطعها له منه والذي قطع له، كيف يقطع رجله وهو يصلي؟ يعني قصة على كل حال قلت مشهورة، ولكن يبقى إثباتها وصحتها قد لا تكون قد ثبتت حقيقة، تقطع رجله ولا يشعر بها، يعني أمر يبقى قلت في صحته نظر، فإذا أثبتها من أثبتها بعد ذلك إن شاء الله نجهد أنفسنا في خريجها على ما يليق بها. نعم. نعم عليك، ننتقل إلى سؤال يتعلق بكتابنا. نعم، يقول أبو الزهري التميمي أحسن الله إليكم، لماذا تعجب الناس من بردة أويس مع العلم أنه لم يكن له شيء؟ أنت في سؤالك جواب، ولم يكن له شيء، تعجبوا من بردته، بردة من اللباس، بردة ربما كان في حالة من الجدة ونحو ذلك مما يجعله كأنه نعم مستبعد أن يكون هذه البردة إنما حاصته بطريقة من طرق الإهداء أو الإعطاء أو نحو ذلك. نعم، وإلا فأويس بن عامر القرني ليس ممن يتمتعون بلبس البرود والثياب الفاخرة، وإنما رؤيت عليه لمناسبة يدل على أنه لم يكن هذا شأنه، ولم يكن هذا حاله أنه يكون يتفاخر بلبس الثياب والثياب التي يعرف بأنه لا يلبسها إلا من هو ميسور حاله. نعم. نعم، يقول محمد بن عابد، يقول محمد بن عابد لو ذكرتم بالأبيات التي أضفتموها بآخرة في ختام المنظومة ولست بدعا. هذا البيت 15 بعد قولي وإذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا لله يوما وسطا ولست بدعا في انتقاد ما جرى بأرضنا من ابتداع الفقراء فإنه سبقني ابن بادي وسفره طار بكل نادي وبعده محمد القبلاوي نظمه مع جملة البلاوي. ولست بدعا في انتقاد ما جرى بأرضنا من ابتداع الفقراء فإنه سبقني ابن بادي وسفره طار بكل نادي وبعده محمد القبلاوي نظمه مع جملة البلاوي. نعم. نعم غيره. يقول أبو محمد ما هي الأعمال التي يكرم الله بها أهل الفضل؟ ما هي الأعمال التي يكرم الله بها أهل الفضل؟ على كل حال حسب فهمي من السؤال، الله عز وجل يكرم أهل الفضل بأنواع من الكرامات في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يوفقهم لاتباع الطريق الصحيح ويعينهم على طاعته تبارك وتعالى ويجنبهم الفتن وفي الآخرة فإنه يكرمهم بما يكرم به عباده الصالحين من دخول جنته دار كرامته وما إلى ذلك من كرامات. وما إذا كنت تقصد ما هي الأعمال التي يحصل لهم بها إكرام، هذا كذلك كان السؤال يحتمله أيضا، أي ما هي الأعمال؟ الأعمال هو عموم الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، الاستقامة على شرع الله والعمل بطاعته والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، هذا في الجملة. نعم. إبراهيم بن زغمان زغمان مع أنه على علم بشرطنا، ولكن مع ذلك يسأل سؤالا نسأله في غير هذا الدرس. كان نعم أقول محمد حاسي يقول يقول ذكر أبو العالية أن النبي دانيال قد مات منذ 300 سنة، منذ 300 سنة، والمدة بين عيسى ونبينا ما يقارب 6 قرون. نعم أبو العالية إنما نقل ما يدعيه الأقوام فقط، ذكر زعماتهم، حتى كونه النبي دانيال كذلك ليس يقينا، وإنما هذا الزعمات التي هي سائدة بينهم فقط وقد لا تكون، وليس هو بصدد التحقق منها، بل ولا يهمه وليس مفيد جدا، ولكن هو نقل ما يتداول بينهم من كلام، وليس على سبيل كأنه يعني تحقق منه بنفسه، ولكن هذا هو الشائع. عندما سألوه من هذا الرجل، من تزعمون أنه؟ قال نزعمون أنه نبي دانيال. ماذا تفعلون به؟ قال إذا أجدبنا حبست السماء خرجنا به إلى العراء وقرأنا من تلك الصحف ثم عادوا به إلى آخر ذلك. وهذا في حقه كله هم استخلصوا منه أن هؤلاء الناس فتنوا بهذا الذي زعموا أنه النبي دانيال. ثم أيضا نجيب أيضا ما معنى أن المدة التي بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين عيسى هي حوالي 6 قرون، بمعنى أن مولود سنة 571 صلى الله عليه وسلم، فبين من ميلاد عيسى عليه السلام، إلا على قول من يقول بأنه ليس بنا عيسى ونبينا نبي يجري عليه ذلك. نعم. يقول موسى توبة، عندنا في منطقتنا تنشط الطريقة الرفاعية، ومن أعمالهم أنهم يأكلون الجمر ويدعون أنها من الكرامات حيث يغتر بهم الناس، فكيف نرد عليهم وعلى من اغتر بهم؟ نقول هؤلاء وحوش، الذي يأكل الجمر هذا ليس ابن آدم، هذا إنسان وحش، أي كرامة في أكل الجمر؟ وماذا يفيده أكل الجمر؟ وأي كرامة تكون في الجمر؟ ما في أي كرامة. إنسان الذي يكون هكذا حاله يأكل الجمر، ولا ربما يأكل الأفاعي ولا إلى آخر ذلك. لا، نعم أخذنا من قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه احتسى السم عندما كان على مشارف حصن، قالوا له لن نسلم حتى تأكل من هذا السم الذي قدموه هم له، قدموه له. نعم. فشرب، فلما شرب كانوا طبعا عند ما التزموا به، فانفتح الحصن ودخلوه وأسلموا، لعله قلت قد يكون هذا كأنهم يمتحنونه به، إذا كنت معناه من دعاة الأنبياء فإنه يعني سوف يكرمون بأنه يأكل السم ولا يقع له، وأما أنه ابتداء يمشي يأكل السم، هو هكذا الشخص يمشي يأكل السم، هذا لا يكون، ولا نعرف كرامة من الكرامات من جنس هذه، يعني يأكل السموم ولا يأكل الأفاعي ولا يأكل الحيوانات ولا يأكل الحشرات ولا يأكل هذا، نقول أنه وحش من الوحوش وانتهى، وليس هذا كرامة ولا من جنس الكرامات ولا فيه ما يشبه الكرامات، أن يأكل الأفاعي، هذا يمشي يعيش في الغابة. نعم. لكن كذلك ذكرتني أيضا بما كنت قد وعدت بالإجابة عليه، قصيدة الياقوتة كأنه سؤال سئلته في واحدة من الحصص السابقة ووعدت بأنني أجيب عنه فيما سيأتي، فهذا هو تقريبا الجواب عنه. الياقوتة نظم مشهور، لكن ليس مشهور في هذه الأراضي التواتية على كل حال، وإنما مشهور في ما يحاذي مناطق البيض، نعم، الحوزوي الدباغ حتى تميمون. نظم الياقوتة الذي صاحبه يبتدئه بقوله بدأت بحمد الله فقصد لنجح ما أروم من استفتاح نظم القصيدة وأهدي صلاة ثم أزكى تحية على المجتبى الهادي شفيع البرية. هذه القصيدة هكذا ابتدأها واحد يقال عبد القادر بن محمد بن بسماح البكري مؤسس الطريقة الشيخية، هذا هو مطلع قصيدته. والياقوتة هكذا مشهورة بهذا الاسم. والياقوتة كما تعرفون في اللغة هي حجر من أحجار الأحجار الكريمة، نعم، يسمى الياقوتة. هذه الطريقة التي أوراجها تابعة تقريبا للطريقة الشاذلية، يفتتحونها بقول لا إله إلا الله ثلاث مرات لا إله إلا الله، والرابع يقول فيها محمد رسول الله، نعم، وبعد ذلك يشرع المقدم في الطريقة بقراءة القصيدة هذه، نعم. والقصيدة صاحبها مولود سنة 940 القادر بن محمد بالأبيض سيد الشيخ، نعم، وهي على كل حال طريقة يعني مشهورة في تلك المناطق، مناطق عين ماضي وقورالة وحتى قلت يعني جهات من توات شمالها. وهذا أخذ عن أبي عبد الله محمد بن بهلول، وأخذ كذلك التصوف عن أحمد المجدوب معروف بالحمياني، نعم. هذه خلاصة ما يعني وجدته من كلام عن الياقوتة ونظمها. نعم، يقول أبو عبد الله المختار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبك في الله أحبك الله يبتلي فيه، قال هل قصة عمر يا سارية الجبل صحيحة وهل هي من الكرامات؟ القصة على كل حال الذي أعرف أنها ضعيفة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما يخطب على المنبر وسمعه الناس في أثناء الخطبة قطعها وقال يا سارية الجبل الجبل الجبل، فتعجبوا من كلامه هذا، فكأنهم بعد ذلك سألوه ماذا كنت تقول في أثناء الخطبة؟ قال كنت أرى يعني فلانا الذي كان قائد الجيش، قال له الجبل معنى يعني أعطي ظهرك الجبل، معنى كأنه يرى، كان وهو في الخطبة كأنه كان يرى وقائع المعركة بعينه، نعم هكذا، ورأى سارية هذا يعني قائد الجيش يقول له التزم الجبل، بمعنى يعني اذهب إلى الجبل أو أعطيه ظهرك، هذه الخطة التي كان يعني يرشده إليها في المعركة. وكأنه حتى سارية ربما كان في ذلك الوقت يسمعه وكان يعمل بتوجيهاته في أثناء المعركة، هكذا يذكرون عن عمر رضي الله عنه. ولكن القصة الظاهر أنها لم تصح. وهكذا ينبغي، قلت أننا نتثبت في كثير مما نسمعه من مثل هذه القصص، وإلا ممكن جدا نصير أيضا نحن يعني نقول كل ما يتكلم به الناس ويخطر على بالهم من حكايات وقصص، نعم. يقول كذلك أبو عبد الله المختار، نعم، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه لم يطعم إلا الماء مدة 40 يوما، فهل يعد هذا من الكرامة؟ لا، ليس من الكرامات، ولكن نعم من الأحوال النادرة القليلة جدا، فعله لأجل أمر طبي، أمر طبي، وهذا سمعنا حتى بعض إخواننا اليوم نعرفهم ممن قاربوا هذه المدة، قاربوا هذه المدة، يعني ممكن هناك بعض الأمراض المعدية أو الغددية أو نحو ذلك يستعصى على الشخص أن يعني أن يتداوى منها إلا بأن يقطع المادة الغذائية التي ربما هي بسببها يهيج هذا المرض، نعم، فيبقى يتغذى بالماء فقط ويشرب الماء. ليس هذا بعيد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذي خرجت عكن جسمه، ليس غريبا أغرب منه هذا، بعض أصحاب رسول الله سكن في مكة فترة من الزمن وشرب من نعم أبو ذر رضي الله عنه، نعم، فبقي حتى أنه سمن، ليس فقط. وأما الشيخ البن رحمه الله ربما نحف جسمه بسبب اكتفائه بالماء، قلت هذا إنما هو فقط لغرض طبي، نعم. وهذا قلت كثير ما نسمع بعض الناس على كل حال ينقطع عن الغذاء مدة زمنية ممكن تقارب هذه المدة ويكتفي فقط بالماء أو بشيء يسير مما لا يقوم به الجسم من ربما أكل مثلا طماطم ولا نحو ذلك مع الماء، فهذا ليس من باب الكرامة ولكن قد يكون قلت تداويا، نعم. نعم يقول واحد سمى نفسه فرقة النجي، واحد يسمي نفسه فرقة النجي، ماذا هذا عنوان ولا اسمه؟ فإن كان اسمه في الحقيقة كيف يمكنك أن تكون فرقة النجي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة فمن تدى شخص واحد كيف تكون فرقة؟ إبراهيم عليه السلام زكاه الله عز وجل قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مسلما، أما أنت ما أنت إلا شخص واحد. مهم مرة أخرى ربما لا نحب أن يكون هذا هو الاسم الذي نعم. المهم قال اسم هو هذا اسم شرعي، الفرقة الناجية هذا اسم شرعي، معناها إذا كان هو الاسم الشرعي جعله علما له ماذا سوف يكون الكلام؟ من عداه ماذا سيكون؟ منها من واحد من 73 من المهم أخي على كل حال حاول أن تغير اسمك، هذا اسمه لا يصلح لأن الشخص يتسمى به. نعم يقول أحسن الله إليكم، هل الله خلق الخلق قبل خلقهم في هذه الحياة الدنيا وذلك في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ألست بربكم قالوا بلى الآية. لكل حال سبق أن قلت كذلك أن هذه القصة فيها ضعف ولكن تبين أنها قصة صحيحة، سبق أن قلت بأن هذه ذكر ابن القيم رحمة الله ضعفها ولكن الظاهر أنها صحيحة مروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما لعله قصة ما روي عن ابن عباس هو الذي قد يكون فيه ضعف. نعم أن الله تبارك وتعالى مسح على ظهر آدم حتى تناثرت ذريته كالذر فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ماذا نريد أن نخاطب الآن الفرقة النجية؟ ماذا نقول الآن؟ المهم أخونا الذي سميت نفسك بالفرقة النجية، هذا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم عندما كانوا نسمة ولم يكونوا مخلوقين مخلوقات كما هي الآن، كانوا نسمة تناثرت ذريته كالذر، إذن خرجت كلها من ظهر آدم، إذن هذه بعد لم تخلق بعد، أي لم تكن كما هي الهيئة التي هي عليها الآن، وإنما كانوا مجرد نسمات. نعم إذن في ذلك الحالة وفي تلك الوقت خاطبهم الله عز وجل ولم يكن قد خلقهم خلقا قبل خلق آدم، لا نعم، ولعلهم إن شاء الله فهم هذا. يقول عبد الرحمن مرجان: في أول البث كنا لا نسمع، بارك الله فيك شيخنا، لو عينت لنا كل بيت برقمه كي نعرف موضع الأبيات التي أضفتها. نعم، أما الأبيات التي أضفتها قلت هي أي أبيات؟ ثلاثة فقط، هي أبيات ثلاثة أظن، البيت 24 22 إذن البيت الذي يلي 23: وشاع أن من نوى من الحجر جلب المنافع ودفع لخطر فإنه لا يستطيع النقحين بين الذي قبله وهذا، هذا البيت لا يصلح في هذا الموضع، وإنما نذكره لأن هذا كأنه يعني له ارتباط بالأول، ارتباط بحيث لا يمكن لا يصلح أن تدخل بينهما بيت. فإنه ولو في غير الموعد يظفر بالذي رجع من مقصدي، وها هنا رووا مقالا نسب إلى النبي قاله من كذب، ونسبوا أيضا إذا الأمور أعيتكم تلكم القبور. وها هنا رووا مقالا نسب إلى النبي قاله من كذب، ونسبوا أيضا إذا الأمور أعيتكم تلكم القبور. وكم سمعنا من خطيب ينقل أن للإله ملك موكل، نعم نعم. نزيد سؤالا واحدا فقط، نعم. أحمد التيهرتي يقول: نعم، ذكر الشيخ الألباني حديث استووا فإني أراكم من وراء ظهري، وقال إن هذه المعجزة خاصة به في الصلاة فقط، فهل هي كذلك أم أنها عامة له في سائر أحواله؟ الذي يظهر أنه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أنها خاصة بالصلاة، وهذا كثير من الناس يخطئ، نعم، فيعمم الذي ورد في محل معين على ما عداه من المحلات، وهذا في الحق تجاوز وتعدي لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لهم في الصلاة، وأما في خارج الصلاة فلم يثبت أن له هذه الخاصية صلى الله عليه وسلم، نعم، بمعنى يرى من ورائه، وإنما في الصلاة، نعم، كان صلى الله عليه وسلم يعني ربما كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، يظهر أنه رآه، نعم، على ما أعطاه الله عز وجل من أنه يرى من خلفه في الصلاة، نعم. إذن نتوقف عند هذا القدر إلى موعدنا القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.